فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها فكيف كان عذابي ونذر ولقد تركناها كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد كيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر